المدينة وعلى المدينة يلا لا نشيل ونزور لمينة وعلى المدينة وعلى المدينة وفي قطعنا زيارة المدينة وعلى المدينة وعلى المدينة يلا لا نشيل ونزور قطعة من زيارة نبينا أو ربي بلغنا زيارة طه فهو الشفيع بالمذنبين على المدينة وعلى المدينة يلا لا نشيل وانظر نبينا أو راحوا عالزرقة وإجوا من الزرقة والقبة الخضراء من نور نبينا على المدينة وعلى المدينة يلا لا نشيل وانظر نبينا وراحوا عالباقية اجوا من الباقية وزاروا الشافي طه يا نبينا على المدينة وعلى المدينة يلا لا نشيل وانظر نبينا وعلى السيارة على الطيارة ومحلاها الزهرة بروضة نبينا على المدينة وعلى المدينة يلا لا نشيل وانظر نبينا وعلى بلدي محظوظ وديني زاد وجدي الله والبعد داويني على حرمي الرسول خدوني هادي الله عيني لعيوني يا مسافر بلد الحبي زاد شوقي والله الله يا إلهي اكتب لنا نصيب على بلد محبوب وديني على بلد محبوب وديني زاد وجدي والبعد كاويني على قربي الرسول خذوني الله والبعد كاويني يا مسافر بلد الحجاز انا ليك والله في طه مفاز يا مسافر بلد الحجاز انا ليك في طه مفاز يا إلهي اسمح لنا بجواز على بلدي محبوب وديني على بلدي محبوب وديني زاد وجدي والبعد كاويني الله يا رسول الله ودعوني بحق والبعد